ومن قبله كتاب موسى

ولكل درجات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم إلا القوم.